بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 39 في مذاكرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفع درجته في عليين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمرو الحسن بن البزار، حدثنا الحيث بن خارجة، حدثنا شهاب بن خراش عن حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة. من قال شيئا في هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري. إن خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. الله أكبر. هذا الأثر رواه 3 من الأئمة: إبراهيم النخعي عن عمه علقمة بن قيس النخعي، والنخعيون اختصوا بابن مسعود لما نزل الكوفة، احتضفوه وأخذوا عنه. يقول علقمة بن قيس النخعي رحمه الله، وهو سيد النخعيين: سمعت علي بن أبي طالب يقول وهو يخطب على منبر الكوفة يضرب بيده: بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك أو تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، لو سبقني على ذلك أحد لعاقبت أن يفضل لي لأبي على أبي بكر وعمر، ولكني أكره التقدمة، أي أن أحدث شيئا لم أسبق إليه. فهو ترك العقاب، لا ترك التفضيل، ترك عقاب المفضلة، لم يترك بيان أنه أقل من أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أفضل منه. ثم قال: من قال شيئا من هذا، أي فضلني على أبي بكر وعلى عمر، فهو مفتر عليهما على المفتري. وش اللي يلزم المفتري؟ الجلد، جلد الفرية 80 جلدة، هذا اجتهاد علي رضي الله عنه. نحن نقول الذي يسب أبا بكر وعمر هذا كافر، لأنه سب من مدحهم الله ومدحهم رسوله. ثم قال: إن خيرة الناس بعد رسول الله، إن خيرة الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. وهذا كما جاء في البخاري لما سأله ابنه محمد بن حنفية: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله؟ ألا وفي شك يا بني، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. قال: ثم عمر. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. ثم ذكر علي رضي الله عنه أمرا قال: وقد أحدثنا أحداثا، أي وقعنا في أشياء بعد أبي بكر وعمر، يقضي الله فيها ما أحب، منها ما اجتهدنا فيه ومنها ما أخطأنا، والله يقضي فيها ما أحب، أي بما شاء سبحانه. وهذا يبين فضل الشيخين وزمانهما، وأنه أفضل الأزمنة وهم أفضل الرجال، وأن هؤلاء تابعون لهم بالفضل، لكنهم يمغطون أنفسهم لأنهم أحدثوا أشياء. يشير رضي الله عنه إلى ما وقع من أمر الفتنة والقتال وما ترتب فيه من إراقة الدماء، من الأمور التي سلمنا الله عنها فنعف بها عن ألسنتنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا عبد الله المستري وكان من الصالحين، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله، علته عبد الله بن السري قد ضعفوه لكن له شواهد. قال: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها. من أول الأمة؟ الصحابة، هم أولهم وهم أهل الخطاب بالتنزيه. قال: فمن كان عنده علم فليظهره، يظهر علمه في الدفاع عن هؤلاء الأوائل المثني عليهم الممدوحين السابقة من المهاجرة والأنصار، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الذين لعنوا أول هذه الأمة؟ لعنهم الروافض، بس الروافض ولا في غيرهم؟ لعنهم الروافض، ولعنهم من يدعون التقدم في هذه الأزمنة. ما لعنوهم بصريح العبارة، إنما بتلميحها. أولئك أعراب ما تقدموا ما تحضروا، ومنهم من يقول بعضهم فيما أمر الجهاد بدأ به أوباش العرب، مما يشعر بقريب التصريح بمسبته. المتكلمون كذلك لهم من هذا نصيب، لما قالوا مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الخلف أعلم وأفقه وأحكم من السلف. هذا كله يدخل في منظومة سب آخر الأمة لأولها. عند الروافض اللعن والتكفير، وصرحوا به وطفحت به كتبهم في لعن أبي بكر وعمر ولعن الصحابة واعتقاد ردتهم، إلا بضعة لم يبلغوا أصابع اليد. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حسين بن عاصم، حدثنا عامر بن إبراهيم، عن يعقوب عن لي عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأنتم على 73، وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو إن، وإن من أضلها وأخبثها مكسورة بمن. نعم. وإن من أضلها وأخبثها من يتشيع أو الشيعة. نعم. هذا الحديث مروي مرفوعا في مبلغ بلغ حد التواتر، وهنا روي موقوفا، فهذا من قول علي: وإن من أخبثها وأضل هذه الفرق من يتشيع، أو قال الشيعة، لأنها ظهرت في عهده رضي الله عنه، وقد ذمهم علي، ومن غلا منهم فيه بأنه هو الله استثابه ثلاثة ثم حرقهم بالنار. فإن ابن سبا أشاع هذه الشائعة أن عليا هو الله تصرف بالكون، الذي أظهرها أولا أن عليا عنده شيء مخصوص، ثم إن علي النبي فمكانه من رسول الله كما كان في هارون من موسى. الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكن لا نبوة بعدي. هذا ادعى النبوة في علي، ولهذا قال علي له: وإنه سيكون كذابون ثلاثة وأنت منهم. ثم ما زال في الغلو حتى ادعى لعلي الربوبية، اقتنع بها أولئك السذج المغمصون، فقبض عليهم علي وأمر بالعمال خد الأخاذيل في سوق الكوفة وأوقدها نيرانا، فجاء بهم كل ضحى يخوفهم بالله إن لم يرجعوا يلقيهم في النار، يقولون أنت أنت هو هو يعني الله. في اليوم الرابع لم يرتدعوا ولم يتوبوا فألقاهم في النار، وقال قوله المشهور: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة مولاه هو الذي أمره بأن يأتي بالفعلة ويحفرون الأخاديد، قتلهم رضي الله عنه بالنار غيرة على توحيد الله وعلى ربوبيته. ابن عباس رضي الله عنهما قال: رضي الله عن أبي الحسن لو أنه قتلهم بالسيف لكان أولى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي فقال: رحم الله ابن عباس. لكن علي خلته الغيرة على توحيد الله لما حرق هؤلاء بالنار. وقد صدق رضي الله عنه، أخبث هذه الفرق 73 في هذه الأمة المفترقة وأضلها هم الشيعة. اليهود قيل لهم: من خير أصحاب ملتكم؟ وش يقولون؟ أصحاب موسى. والنصارى إذا قيل من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. أهل السنة إذا قيل من هم أفضل أصحاب ملتكم؟ مش تقول؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الروافض عندهم أن شر أهل ملتنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحقون. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سمعت علي بن حسين رضي الله عنه يقول منه علي بن حسين ذي ترضيت عنه يا حاتم علي بن حسين أي منه هذا صحابي الترضي لا يكون شعار إلا في الصحابة، كما أن الصلاة والسلام لا تكون شعار إلا في من؟ في الأنبياء. أما الدعاء بالرضوان الله يرضى عليك هذا يكون لكل أحد، اللهم ارضى عنا، إنما شعار خاص بالصحابة. علي بن حسين هذا ليس صحابيا، فنكتفي بالترحم لأن من دون الصحابة يترحم عليه. هذا علي بن حسين هو زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم في قصيدة الفرزدق. نعم. يقول: يا أهل العراق أحبونا لحب الإسلام، فوالله إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا. نعم، لأن مذهب الرافضة فشى في العراق، بدأ أول ما بدأ في الكوفة ثم انتشر في العراق، وفي زمن علي بن حسين لم تجد بغداد بعد. وش اللي في زمنه؟ البصرة والكوفة وإيش؟ وواسط، واسط ابتناها الحجاج. بغداد لم يبتنيها إلا أبو جعفر المنصور سنة 140، وفرغ منها 149. فقال: يا أهل العراق أحبونا لحب الإسلام، أحبونا يعني آل البيت بحب الإسلام، فوالله إنه زاد حبكم بنا حتى صار شينا، أي في الغلو الذي وقع من هؤلاء المتشيعة بل والمترفضة في حقهم. وإنما ظهر وصف الرافضة في زمن ابنه علي زيد بن علي بن حسين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن أبي غنية حدثنا أبي عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي إسحاق ممنوع من الصدر. نعم. عن أبي إسحاق الشيباني عن القاسم بن عوف الشيباني قال: قال علي قال علي بن حسين: جاءني رجل من أهل البصرة فقال: ما جئت حاجا ولا معتمرا. قال: قلت فما جاء بك؟ قال: جئت أسألك متى يبعث علي. قال: قلت يبعث يوم القيامة وهمه نفسه. هذا الرجل من أهل البصرة كأنه تأثر برعاية ابن سبأ أن عليا سيرجع، وهذه عقيدة عند الرافضة السبب بعقيدة الرجعة، طوروها الآن في رجعة القائم بأمر الزمان. عج، مش معنى عج؟ عج عندهم يعني عج الله فرجه، وعج عندنا أنه طار بالعجة من خبالهم وهبالهم وقلة عقولهم. متى يبعث علي؟ يسأل هذا البصري المتشيع علي بن حسين. قال: يبعث يوم القيامة. خل عنك بس، وفي ذلك اليوم هامة نفسه، ما هم أحد غير نفسه، وهذا إبطال لعقيدتهم الفاسدة بالرجعة التي عدها بعض أهل العلم الأصولي الروافض. فعندهم أصول الروافض أربعة: التوحيد والوصية والرجعة والإمامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الأشج، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، حدثنا مسعود بن الحكم، قال لي علي بن الحسين قال: تجالس سعيد بن جبير رضي الله عنه. رحمه الله، سعيد بن جبير من أقرانه وهو تلميذ ابن عباس. نعم. قلت: نعم. قال: إني لأحب مجالسته وأحب حديثه. قال: ثم أشار بيده نحو الكوفة فقال: إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا. وفيه أن أئمة السلف يحب بعضهم بعض، علي بن حسين يحب سعيد بن جبير. ليه؟ في رابطة العلم التي هي الواسطة. ثم أشار إلى أهل الكوفة: إن هؤلاء، لأن التشيع ظهر من الكوفة، إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا، أي من الغلو والعقائد الفاسدة التي مظهرها غلو في البيت. وعلي الحسين بن حسين منهم. والأئمة المعصومون عند الروافضة 12، عدوا معي: الأول علي، ثم الحسين، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي. هؤلاء الثلاثة صحابة. ثم بعد الحسين علي بن حسين صاحبنا هنا زين العابدين. لاحظوا حذفوا الإمامة عن أبناء الحسن. ليه؟ لأن الحسن عندهم فشلهم بتنازله للخلافة لمعاوية، ولأن الحسين، وهذا معنى أدق، نكح بنت يزدجرد، يزدجرد ملك ساسان، فأنتج منها علي بن حسين، فاتصلها هنا النسب النبوي بالساساني. وهذا يبين عن خبث هذه العقيدة، وأنها عقيدة شعوبية. كم صاروا؟ أربعة الآن. الخامس محمد بن علي بن حسين الباقر. السادس جعفر بن محمد بن علي بن حسين ملقب بالصادق، أبو عبد الله الصادق، يسمونه الإمام الصدوق. هؤلاء الستة أئمة عندنا أهل السنة. بعد جعفر اختلفوا، فالغلاة قالوا: إيه الإمام بعد جعفر هو إسماعيل ابنه الأكبر، فسموا بالإسماعيلية. الاثنى عشرية يسمون بالموسوية. ليه؟ لأنهم قالوا: الإمام المعصوم بعد جعفر ابنه موسى الكاظم، فيقال لهم الموسوية والكاظمية. كم دول الآن؟ سبعة. دقوا الحساب تطول العشرة. الثامن بعد موسى ابنه علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم بعده تاسعا محمد بن علي الملقب بالجواد. الرضا هذا وين ضريحه؟ في مشهد، تسمعون الناس يحجون ويزورون مشهد من الروافض. ليه؟ لأن فيها مقام الإمام الرضا. بعد الجواد علي بن محمد الهادي، ثم محمد، ثم محمد بن الحسن بن علي العسكري، هذا الحادي عشر. ثم جعلوا بعده محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب، والحقيقة أنه لا وجود له، لأن الحسن العسكري لم يعقب. من موسى الكاظم إلى الحسن العسكري أهل السنة يرون فيهم أنهم من فضلاء الرجال، لم يعرفوا بعلم ولا بمشيخ ولا بإمام، وهم عند الروافض الاثنى عشرية أئمة معصومون لا تصح مخالفتهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا رحمويه، حدثنا رحمويه، رحمويه اي نعم حزاء، هذه نبطة سلمك الله، اظنها ذبابة تدرقت على الكتاب وصارت زاي. اي نعم. حدثنا رحمويه، ها لا لا الراء مشهورة بالراء. نعم. حدثنا شريك عن الأسود بن قيس، حدثنا شريك، شريك قيل عن الأسود بن قيس عن نبيح العلوي قال خرج إلينا أبو سعيد رضي الله عنه وعلى الباب شيعة علي وعثمان رضي الله عنه، فقال لا تسبوا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عقوبته كانت القتل. وحواري رسول الله من هما؟ أبو بكر وعمر، هما حوارية ووزيرة، فعقوبة من سبهما القتل. وقد يقال إن الحواري هنا هو عثمان وعلي بمكانتهما من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شيعة علي يسبون عثمان، وشيعة عثمان يسبون من؟ عليا. والمقصود هو النهي عن سب الصحابة كلهم رضي الله عنهم. نعم. حدثنا دفين، حدثنا محمد بن طلحة، حدثنا عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار من أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأصحارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم يوم القيامة صفح ولا عد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن محمد بن خالد عن عطاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله. والسب المتوعد عليه باللعنة مراتب، أعظم مراتبه تكفيرهم، أعظم ما يسب به الإنسان التكفير، ثانيا إيش؟ اللعن، لأن اللعن يشمل الشتم وقد ينطوي على التكفير، ثالثا القدح، إما بأن يتهموا بالنفاق أو يتهموا بالجبن أو بالبخل أو بالبلاهة أو بأن يقولوا هذا حمار وهذا كلب وهذا خسيس، وهذا دون اللعن. كل ذلك السب موجب للعنة الله وغضبه، لأن سبهم نقص وانتقاص لمن مدحهم وأثنى عليهم. من مدح الصحابة وأثنى عليهم؟ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب، حدثنا يعقوب ابن الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا عمرو بن النضر عن أبي غالب عن الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين فجعل أمة محمد في زمرة فيلقى أولهم آخرهم فيصافحونهم ويعانقونهم ويسلمون عليهم ويقولون إخواننا هؤلاء الذين كانوا يترحمون علينا ويستغفرون لنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من أحد خارج من الدنيا شاتما لأحد منهم إلا سلط الله عليه دابة في قبره تطرد لحمه فيجد ألمه إلى يوم القيامة. الله المستعان. وهذا اللقاء والله أعلم أنه في الجنان يتعانقون ويتسالمون ويتصافحون. أحبوا الصحابة فقضت عيونهم بهم، أما بالعرصات فكل مشغول بنفسه، يفر المرء عن أقرب الناس إليه، وربما يكون بعضه دون ذلك في ظل عرش الرحمن في مقامات الكرامة في العرصات قبل دخول الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا وكيل عن هاشم عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوه. أين أمرنا بالاستغفار لأصحاب الرسول؟ أين أمرنا بذلك؟ والذين جاءوا من بعدهم وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال فسبوهم. وحديث عائشة جاء من وجه ثاني، قيل لها يا أمه إن ها هنا أقواما ينالون من أبي بكر وعمر. قال وما تكرهون؟ أولئك ماتوا وانقطع عنهم العمل فلم يشأ الله أن يقطعهم من الثواب والأجر. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إدريس أبو حاتم حدثنا أبو غسان حدثنا الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصير عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجح عن علي رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إن فيك من عيسى مثلا أضربته يقول حتى بهتوا أمة وأحبته حتى بهتوا بالتاء ولا بهقوا؟ صحيح أنها بالتاء، بهتوا تهموها بالبهتان. نعم. أضربته يهود حتى بهته أمة وأحبته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة التي ليس به. نعم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قالوا إنه ابن لله، وقالت الروافض في علي إنه هو الله يدبر السحاب ويأمرها ويخاطبها. نعم. قال رحمه الله حدثنا كثير الحذاء حدثنا مروان بن معاوية عن جويهر عن الضحاك عن النزال بن سدرة قال قال علي رضي الله عنه يهلك فينا أهل البيت فريقان يحب المطري وباهت المفتري. مطري يعني مادح، ما هو قلت الناس لا تطرينا أي لا تأتينا على ذكر. الإطراء هو المدح والثناء المجاوز الحد، كقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني. وباهت من البهتان، واصف الإنسان بما ليس فيه، مفتري أي تذوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن مسيد عن دعلوق قال عن بسر بن دعلوق. نعم. شف بسر بن دعلوق وش يقول؟ نعم. عن بسر شيخ. اي نعم. قال سمعت ابن عمر يقول لا تسبوا اصحابي. عن ابن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام احدهم فلمقام اللام موطئه فلمقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره. ولهذا الصحابه فضلهم شرف الصحبة والثبات فيها ضوعف العمل بالنسبة لمن بعده مضاعفا عظيمة. مقام أحدهم ساعة لحظة، مو بساعة 60 دقيقة، بل لحظة خير من عمل أحدكم عمره. وهذا كقوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغا مد من طعام ولا نصف المد من هؤلاء الصحابة. ابن بسر بن دعلوق ما هو عندك لأنه في غير هذا، شو كان في اللي مع الأخوان التراجم وش يقول؟ ها ما عندنا شيء في النهر نصير بن دعلوق، نصير بالسين دعلوق صدوق. شوف نسير نون ثم سين، هذا الحاكي للشيخ ناصر. إيه هذا هذا هذا تصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن الدورقي حدثنا هاشم عن الأشجعي قال سمعت سفيان الثوري قال مسلم قال مسلم البطين شعرا. مسلم البطين أحد الرواة المشاهير. نعم. أنا تعاقب يا أبا لك رصبة حلق الفراق وبرأوا من الصديق وبرأوا شفاء. أنا تعاقب لا أبا لك عصبة علق الفراق الافتراء يعني الرافضة وتروا من الصديق وتروا انقطعوا وسبوه وبروا أصلها برأوا من التبري شفاها من وزير نبيهم تبا لمن يبرأ من الفاروق تبرأوا من أبي بكر وعمر. إني على رغم العداة لقائل دانا بدين الصادق المصدوق أعاديهم وأكذبهم وأدين بدين النبي في حب أبي بكر وعمر. ذكر شيء وش يقول؟ اي بالذال اي لم يسد من ضعفه من الرابعة. ها هل ذكر وفاته؟ رمز لمن؟ اي قاف بن ماجه. ها نعم. قال رحمه الله قال عمان زاد سفيان عن مسلم المطيع قول صدقني به أهل التقى والعلم من ذي العرش والتوفيق وإلا هما في الدين كل المهاجر صاحب النبي وفاز بالتصديق. اللهم ارض عنهم واتبعنا بهم على عمل الصالح. نعم. قال رحمه الله قال عبد بن القاسم وسمعت هذا البيت يلحق في هذا الشر وولاية الأنصار قد نالتهما والتابعين بحسن قصد طريق. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا طلق بن غنان عن حفص بن غياب عن شريك قال من زعم أن في أصحاب الشورى يوم بويع عثمان أفضل من عثمان فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هم أصحاب الشورى يوم بيعة عثمان؟ هم الستة الذين آل أمير المؤمنين عمر الخطاب الأمر إليهم. من الستة؟ عدوا معي. طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب. هؤلاء الستة. فإنهم قالوا لعمر أوصي أمير المؤمنين. قال إن أوصيت فقد أوصى من هو خير مني. من يعني؟ أبا بكر حيث أوصى لعمر بالخلافة. وإن لم أوصي فقد ترك الوصية من هو خير منا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عبد الله، قال يكفي من آل الخطاب واحد يتحمل أمة محمد. فأوصى بالأمر إلى الستة، سموا بأهل الشورى، ثم قالوا في ابنه عبد الله، قال يشهدهم وليس له في الأمر شيء. هؤلاء الستة اجتمعوا ومن فقههم وعقلهم قالوا كل واحد منا يفضي بالأمر إلى آخر ويخرج. فطلحة بن عبيد الله أفضى بالأمر لعثمان، والزبير لعلي، وسعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف، وخرجوا. ما هبها الولاية ولا هبها الطلب إمارة ابن السلام رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن لعثمان وعلي، يخرج منا واحد ينظر في أمر الناس، ومن يختاره هو الخليفة. فسكتا رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن أنا، فخرج لا تكن له الخلافة. فواصل الأيام بالليالي، ثلاث ليالي بأربعة أيام، ما نام، يشاور، يراجع الأمر، إلى أن عقد البيعة صبيحة اليوم الرابع بعد الفجر لعثمان. قال هنا شريك، أو قال نعم، من زعم أن في أصحاب الشورى أي الستة يوم بويع عثمان أفضل من عثمان فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رد على المفضلة. ومثله قول أيوب بن أبي كريم السختياني، قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، لأن الذين قدموا عثمان على علي هو المهاجر والأنصار، ومنهم أهل الشورى رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصي، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا حيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلح، وأين الله لتكافئن أمتي عن دينها كما يكافئ الإناء في البطحاء. الله المستعان. هذا حديث عظيم وهو حديث صحيح. فإن معاذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إلى صنعاء وتعز ونواحيها، وخرج يوصيه معاذ على دابته والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، اللهم صل وسلم عليه من تواضع. ثم قال له: يا معاذ، عسى أن تلقاني بعد عامي هذا، يعني يمكن ما تشوفني بعد عامي هذا، لعلك تمر بمسجدي هذا. قد التفت عليه الصلاة والسلام المدينة، أو تمر بقبري. فعندئذ تأثر معاذ، بكى. ليش بكى؟ لحبه للنبي ووقر في قلبه أنه يفقده. ثم التفت عليه الصلاة والسلام وأقبل نحو المدينة، قال: إن أصل بيتي هؤلاء، يعني المؤمنون من المهاجرين والأنصار، إنهم أولى الناس بي، إنما ولي الله والذين آمنوا ليتقوا، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، ألا إن أوليائي منكم المتقون حيثما كانوا. العبرة ما هي بنسب، وإنما اتباع وطاعته والإيمان به عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم إني لا أحل لهم، أي لمن جاء بعدي، فساد ما أصلح بالبدع والمحدثات والعقائد الفاسدة والأهواء، وأيم الله لتكفؤن أمتي ترتد من أمتي عن دينه كما يكفأ الإناء في البطحة. إذا جمعت الله يكرمك التراب في إناء وامتلأ وبتناثر منا ومنا كذلك سيقع في هذه الأمة ارتداد عن دينه كما يحصل ارتداد من البطحاء في الإناء، إشارة إلى هؤلاء السابة والمفسدون لما أصلح من دينه وسنة صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن كاثر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اوليائي يوم القيامه المتقون، وان كان نسب اقرب من نسب لا يأتينا، وإن كان نسب أقرب من نسب، يعني العبرة بالقرب من النبي هو بالتقى وليس بالنسب إليه. نعم. إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وأعرض في عطفي. نعم، لا تجوني يوم القيامة معكم الدنيا بظلامها وظلمها ومكسها يا محمد أدركنا، بل أعرض عنكم هكذا. ثم عرض بعطفيه صلى الله عليه وسلم، عطفيه يعني بكتفيه، أنه يتبرأ منهم، وأولياؤه المتقون الذين أطاعوه وانقادوا لدينه. ألا إن ولي منكم المتقون، اللهم صل وسلم عليه، وإن كان نسب أقرب من نسب. ولهذا آل البيت نوالي منهم أهل الإيمان، من كان أهل فسق وظلم وجور فإنه لا يوالى على جوره وظلمه، ولا يزكيه كونه من آل البيت الشريف من القرشيين من تحرم عليهم، من بني هاشم الهاشميين القرشيين من تحرم عليهم الزكاة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع. نشاوركم غدا، تحبون أن نجلس في دروس ولا نكتفي بهذا؟ ما رأيكم؟ أنا أرى أن نجلس نكمل، بس وش ودكم، العصر والمغرب والعشاء أو نكتفي بالمغرب والعشاء؟ العصر والمغرب والعشاء، أحد عندهم معارضة من الإخوان؟ العصر ما في شيء؟ خير إن شاء الله. هذا المغرب والعشاء، المجلس غدا هو 40 والحالي 40، انفسح الله في الأجل وبارك في العمر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.